الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. قال ابن كثير رحمه الله: يذكر تبارك وتعالى عبده ورسوله أيوب عليه الصلاة والسلام وما كان ابتلاه تعالى به من الضر في جسده وماله وولده، حتى لم يبق من جسده مغرز إبرة سليما سوى قلبه، ولم يبق له من الدنيا شيء يستعين به على مرضه وما هو فيه، غير أن زوجته حفظت وده لإيمانها بالله تعالى ورسوله، فكانت تخدم الناس بالأجرة وتطعمه وتخدمه نحو من 18 سنة. الله أعلم بكم بقي في البلاء، فقد كان قبل ذلك في مال جزيل وأولاد وسعة طائلة من الدنيا، فسلب جميع ذلك حتى آل به الحال إلى أن ألقي على مزبلة من مزابل البلدة هذه المدة بكمالها، ورفضه القريب والبعيد سوى زوجته رضي الله عنها، فإنها كانت لا تفارقه صباحا ومساء إلا بسبب خدمة الناس ثم تعود إليه قريبا. فلما طال عليه المطال واشتد الحال وانتهى القدر وتم الأجل المقدر، تضرع إلى رب العالمين وإله المرسلين فقال: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. في هذه الآية الكريمة قال: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. قيل بنصب في بدني وعذاب في مالي وولدي، فعند ذلك استجاب له أرحم الراحمين وأمره أن يقوم من مقامه وأن يركض الأرض برجله، يضرب الأرض برجله، ففعل، فأنبع الله تعالى عينا وأمره أن يغتسل منها فأذهبت جميع ما كان فيه بدنه من الأذى، ثم أمره فضرب الأرض في مكان آخر فأنبع له عينا أخرى، وأمره أن يشرب منها فأذهبت جميع ما كان في بطنه من السوء وتكاملت العافية ظاهرا وباطنا. ولهذا قال تبارك وتعالى: أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام لبث به بلاؤه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين كان من أخص إخوانه به، كان يغدوان إليه ويروحان، فقال أحدهما لصاحبه: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. قال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ 18 سنة لم يرحمه الله تعالى فيكشف ما به، فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له. فقال أيوب عليه الصلاة والسلام: لا أدري ما تقول، غير أن الله عز وجل يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله تعالى، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله تعالى إلا في حق، في الرواية الأخرى إلا في حقي. وقد ذكرنا احتمال أن يكون أنهما ذكر الله عندما رأوه، أو أنهما يتنازعان فيذكران الله تعالى أثناء خصامهما، فعلى هذه الرواية أن يذكر الله تعالى إلا في حق، والخصومة والباطل ليست من الحق، فلا ينبغي أن يذكر اسم الله عز وجل إلا في حق. كان يكفر عنهما يعني من أجل أنهما ذكر الله سبحانه وتعالى. قال: وكان يخرج إلى حاجته فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ، فلما كان ذات يوم أبطأ عليها، فأوحى الله تبارك وتعالى إلى أيوب عليه الصلاة والسلام أن اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فاستبطأته فالتفتت تنظر، فأقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء وهو على أحسن ما كان. فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ فوالله القدير على ذلك ما رأيت رجلا أشبه به منك، فوالله القدير على ذلك ما رأيت رجلا أشبه به منك إذ كان صحيحا. قال: فإني أنا هو. قال: وكان له أندران، الأندر زي مكان تخزين القمح، مخزن، كان له أندران، أندر للقمح وأندر للشعير. فبعث الله تعالى سحابتين، فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض، أفرغت الأخرى في أندر الشعير حتى فاض. هذا لفظ ابن جرير رحمه الله. هذا الحديث لا يثبت مرفوعا، ولعله موقوف، وهو مأخوذ من أهل الكتاب والله أعلم. وروى الإمام أحمد بسند على شرط الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب عليه الصلاة والسلام يحثو في ثوبه، فناداه ربه عز وجل: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال عليه الصلاة والسلام: بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك. انفرد بإخراجه البخاري. ولهذا قال تبارك وتعالى: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. قال الحسن وقتادة: أحياهم الله تعالى له بأعينهم وزادهم مثلهم معهم رحمة منا، أي على به على صبره وثباته وإنابته وتواضعه واستكانته. وذكرى لأولي الألباب، أي لذوي العقول، ليعلموا أن عاقبة الصبر الفرج والمخرج والراحة. وقوله جلت عظمته: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، وذلك أن أيوب عليه الصلاة والسلام كان قد غضب على زوجته ووجد عليها في أمر فعلته، قيل باعت ضفيرتها بخبز فأطعمته إياه، فلامها على ذلك وحلف إن شفاه الله تعالى ليضربنها 100 جلدة. وقيل لغير ذلك من الأسباب، أنها مرة أبطأت عليه وتأخرت، وكان محتاجا إليها، وكانت هي في عمل فتأخرت في العمل. وذكرنا الروايات الواردة في هذه المسألة في المرة السابقة. وقيل لغير ذلك من الأسباب، فلما شفاه الله عز وجل وعفاه ما كان جزاؤها مع هذه الخدمة التامة والرحمة والشفقة والإحسان أن تقابل بالضرب، فأفتاه الله عز وجل أن يأخذ ضغطا وهو الشمراخ فيه 100 قضيب فيضربها به ضربة واحدة، وقد برت يمينه وخرج من حنفه ووفى بنذره. وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله تعالى وأناب إليه. ولهذا قال جل وعلا: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أثنى الله تعالى عليه ومدحه بأنه نعم العبد، إنه أواب أي رجاع منيب. لهذا قال جل جلاله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واستدل كثير من الفقهاء بهذه الآية الكريمة على مسائل في الإيمان وغيرها في الأيمان وغيرها وقد أخذوا بمقتضاها والله أعلم. في هذه القصة العظيمة أمور عدة ينبغي أن نتوقف عندها. هو أن البلاء إنما يكون بأمثل الناس دينا، وقد ابتلى الله عز وجل الأنبياء بأنواع البلايا في الأبدان وفي الأموال وفي تسلط الأعداء مدة من الزمن، والله سبحانه وتعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ويبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة أو شدة زيد في بلائه، ونسأل الله العافية. نرى أن البلاء ليس كما يظن الناس علامة غضب من الله سبحانه وتعالى، إنما يكون غضب إنما يكون غضبا من الله عز وجل إذا كان المبتلى حال بلائه في سخط الله ومعصيته ومخالفة شرعه، ويزداد بالبلاء بعدا عن الله سبحانه وتعالى، أو نزل به ذلك البلاء أثناء ذنبه وأدى به إلى مزيد من البعد عن الله عز وجل، ولم يرزقه التوبة والإنابة، ولم يرزقه أن يعود إلى الالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي يعرف به أن هذا البلاء رحمة من الله سبحانه وتعالى وتكفير للسيئات، أم أنه نقمة وعقاب. وكثير من الناس لا يستطيع أن يفرق بين النقمة والعذاب وبين الابتلاء الذي يريد الله به رفع درجات عباده المؤمنين. لذلك نقول إنما يعرف ذلك بحال الإنسان إذا كان أثناء نزول البلاء به على طاعة الله، كأيوب عليه السلام، ذلك أن بلاءه كان وهو نبي وزاده بلاؤه شكرا لله سبحانه وتعالى واعترافا بنعمه، ذلك أنه فرغ قلبه لله عز وجل ولم يجعل في قلبه تعلقا بمال أو ولد أو حتى صحة وعافية، التي إذا تعلق الإنسان بها تصور أنه لا يستطيع الاستغناء عنها بحال من الأحوال، تصور أن حياته بدونها سوف تكون شقاء وعذابا. وكلما تعلق به الإنسان من كل ما تعلق به الإنسان من شيء من الدنيا فهذا نقص في عبوديته لله سبحانه وتعالى. ولذلك استخرج الله عز وجل من قلوب أنبيائه كل حظوظ الدنيا. فنجد في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن الله استخرج من قلبه تعلقه بنفسه حتى يحفظها أو يمسكها ولا يعرضها لأي خطر في سبيل الله عز وجل، فعرض نفسه لخطر الإلقاء في النار إبراهيم عليه السلام. وكذلك بعد مفارقة الأهل والمال والوطن، هذا كله مما يتعلق به الإنسان، فإن الإنسان في وطنه يكون معززا مكرما، تعود على مسكنه، تعود على أهله وعشيرته، ولا يحب الغربة. فترك إبراهيم ذلك لله عز وجل وقال إني مهاجر إلى ربي. وكذلك تعلق قلبه بالولد بعد طول دعاء، فكان أمر الفداء، كان أمر الذبح الذي نفذه إبراهيم لكي يتخلص قلبه لله عز وجل، وجاء ربه بقلب سليم. ونجد هنا أمرا عظيم الأهمية في حياة الإنسان، وذلك أن العبد لا شك يتعلق قلبه بسلامة بدنه ربما أعظم بكثير من تعلقه بالمال، وربما أكثر من تعلقه بالأهل والوطن. سلامة البدن ينفق من أجلها المال، ويسافر وتهجر الأوطان من أجلها، والعافية في البدن من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على عبده. والمؤمن ينبغي أن يكون متحررا من تعلق قلبه بذلك، بمعنى أنه يرضى عن الله سبحانه وتعالى على أي حال، ويفوض أمره إلى الله، ويصبر على ما ابتلاه الله عز وجل به مهما كان البلاء. وفي قصة أيوب من ذلك عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فيها من ذلك ما يضرب به المثل، وذلك أنه رغم البلاء الذي أصابه كان صابرا أعظم الصبر، كان شاكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى، كان ناظرا إلى ما أنعم الله عز وجل عليه به في هذا البلاء، وأنه نعمة وإن كان الناس يظنونها نقمة. وذلك أنه يعني كما ذكرنا في الرواية السابقة أصاب إبليس من كلامه في شكر نعمة الله سبحانه وتعالى إذ فرغ قلبه لله، يعني شر أصاب إبليس يعني هم وغم، إذ أن أيوب عليه السلام ظل شاكرا لنعم الله، معترفا بفضله، ذاكرا لله، معظما له سبحانه، غير معترض على قضائه وقدره، غير متسخط ما قدره سبحانه وتعالى، ولا أظهر الجزع ولا أظهر الشكوى لغيره سبحانه وتعالى. وهذا كله من فوائد البلاء، وأن يكون الإنسان عبدا لله في كل الأحوال، عبدا لله في السراء وعبدا لله في الضراء. كثير من الناس لا يتصور حياة المرض، لا يتصور أن يسعد وفي قدمه شوكة وفي جزء من بدنه ألم، كأن هذا أمر فوق الاحتمال. كثير من الناس كذلك لا يكاد يحتمل. وكلما كان الإنسان أبعد عن الله عز وجل كلما كان صبره أقل. تجد الكفرة في ذلك إذا أصيبوا بشيء في أبدانهم أصابهم من الهم والغم والكرب والعذاب، بالإضافة إلى ما ينتظرهم عند الله عز وجل من عذاب. إذ أتاهم البلاء وهم في معصية الله والكفر به، وإذا نزل بهم ازدادوا سخطا وازدادوا جزعا وازدادوا شكوى لغير الله والعياذ بالله، فازدادوا بعدا عن الله، فيكون ذلك من علامات نقمة الله عز وجل بهم. وأما أهل الإيمان فيأتيهم البلاء وهم في طاعة الله سبحانه وتعالى، وإذا نزل بهم رجوا ربهم عز وجل وصبروا على ما ابتلاهم ورضوا بقضائه وقدره، وعلموا أن ربهم عليم حكيم، ما وضع الأشياء إلا في موضعها، وتضرعوا إليه بأسمائه وصفاته وأنه أرحم الراحمين، فلا يجوز أن يعترض عليه فيما قدر وفيما حكم سبحانه وتعالى. وهذا من أهم مظاهر العبودية. ليس العبد ذلك الذي يعبد الله إذا أعطاه ما يريد، ولا يعبده إذا حرمه منه، ذلك عبد ذلك الشيء الذي يريده، كالمال والولد. فهناك من إذا كان عنده مال تجده مطيعا، وإذا حرم منه كان على العكس من ذلك. وهناك من الناس من يزيده ما أنعم الله عز وجل به عليه بعدا عن الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا بد وأن يكون راضيا عن الله في كل حال. ده أيوب عليه السلام ابتلي في نفسه وابتلي في ماله وابتلي في ولده وأهله، فإنه فقد جميع ذلك. وهذا والله أمر شديد على النفس، أعظم شدة لو كان الإنسان مبتلا من البداية بلا أهل أو مال لكان الأمر أيسر، لكن أن يكون الإنسان في عافية في صحة كاملة وفي مال وفي ولد وأهل وعشيرة ثم يفقد ذلك كله، لا شك أن هذا من أعظم الأمور ألما على النفس. فإذا وجد صابرا عند ذلك، إذا وجده الله صابرا أوابا تائبا ذاكرا مسبحا لله سبحانه وتعالى. الأواب في تفسيرها أقوال، منها التائب المنيب، ومنها المسبح، ومنها الرجاع، ومنها الذاكر المصلي، وهي متلازمة في الحقيقة. فإن التوبة من منازل العبودية المستمرة، إذا وجده الله عز وجل صابرا عبدا لله سبحانه وتعالى في كل حال، أوابا رجاعا إلى الله سبحانه ذاكرا مسبحا، فإن الله عز وجل يرضى منه هذه العبودية الكاملة التي هي على أي حال. ونسأل الله العافية، نسأله العافية تعبدا له سبحانه وتعالى بذلك، ورغبة في فضله تعبدا لله، لأنه هو الذي شرع لنا أن نسأله العافية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العافية. وعدم ثقة في النفس في أنها تصبر على البلاء، وهذا يحبه الله عز وجل، أن يكون العبد مشفقا على نفسه، ليس مغرورا ولا معجبا بنفسه يظن بها الخير، لا، بل ظن بنفسك السوء، وارجو رحمة الله، وتضرع إلى الله بأن يعافيك. ولذلك كان الذي يقول على أي ما على ما شئت فابتليني غير صابر عند البلاء، ذلك الذي سمنون أو أحد يعني الصوفية كان يعني يدعو ربه عازما على الرضا بما يبتليه به، فيقول على أي وجه شئت فابتليني، فابتلاه الله بالبواسير، فكان يطوف على صبيان المكاتب ويقول: أدعوا لشيخكم الكذاب. وذلك أنه ما صدق عندما ابتلي ولم يتحمل هذا البلاء اليسير، نسأل الله العافية. أما من كان يسأل الله العافية ويظهر عدم ثقته بنفسه، وإنما يرجو رحمة ربه ويرجو العافية منه سبحانه مع اليقين، فإنه يرجى له إذا ابتلي أن يصبر، كما كان ذلك الراهب الذي قال للغلام: إذا ابتليت فلا تدل علي. وعندما ابتلي ذلك الرجل الذي كان يهرب من البلاء لا يطلبه، عندما ابتلي ونشر بالمنشار صبر أعظم الصبر، وهذا بلا شك من توفيق الله سبحانه وتعالى. فالنفوس لا تتصبر إلا بتصبير الله، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. فالصبر بالله سبحانه وتعالى استعانة به توفيقا منه عز وجل، العبد لا يملك نفسه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي علمه إياه ربه عز وجل في حديث اختصام الملأ الأعلى، أن يقول: اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإن أردت فتنة بعبادك فاقبضني إليك غير مفتون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعوذوا بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لذلك نقول: العبودية لله عز وجل على أي حال، يعزم العبد على أن يكون عبدا لله على كل حال، ويتعبد لله بسؤال العافية وإظهار عدم ثقته بنفسه، وأنه لا بقاء له إلا بالله، لا بقاء له على الدين إلا بالله، ولا حول ولا قوة، لا حول له ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك رجي له الصبر عند البلاء. في هذه القصة أيضا من الفوائد العظيمة كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى. فلو نظرت إلى مدة البلاء الطويل التي صبرها أيوب عليه السلام، استبعد الإنسان أن يشفى الإنسان من هذا البلاء، وأن يعاد إلى عزه وصحته وعافيته، بالإضافة إلى ماله وولده، وهذا أمر مع طول المدة تجعل أكثر النفوس تيأس ولا تتوقع الفرج. ولكن عاقبة التوكل خير عاقبة، وعاقبة الصبر خير عاقبة. والإنسان إذا لجأ إلى الله سبحانه وتعالى وقد انسدت أمامه الأسباب، نبعت الأرض بأسباب جديدة بقدرة الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل ينشئ أسبابا جديدة وبلا أسباب أحيانا. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. وهذا مما يجعل المؤمن لا ييأس من روح الله أبدا، بل يتوكل على الله سبحانه وتعالى. فأيوب عليه السلام دعا الله عز وجل وهو في شدة الضر متوكلا عليه، وإذا بالغيوم تنقشع مرة واحدة، إذا بكل أنواع البلاء ترتفع في لحظات. قدرة الله، الله القدير، كما قالت امرأة أيوب في الروايات التي ذكرنا إن صحت، فوالله القدير على ذلك، على أن يشفي ما رأيت رجل أشبه به منك. ويتكلم أيوب نفسه، لكنها ما ظنت أن يكون الفرج بهذه السرعة. قال الله عز وجل: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وأنت ترى موازين الأمور تنقلب في لحظات، ما بين يعني أن يكون الناس على وشك الهلاك ووشك الاستئصال، وإذا بهم يكونون في أعلى درجة التمكين، كمن صرف الأحزاب بعد أن بلغ من المسلمين من الغم والكرب والزلزلة المبلغ، حتى ما بقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم كما يذكر أهل السير إلا نحو 300 من أصل 3000، ولكن الفتنة كانت شديدة، والمسلمون يعدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من يأتيه بخبر القوم رفيقه في الجنة، ولا يتحرك أحد إلا بالأمر المباشر. يعني كان الأمر ترغيبا بلا عزيمة، ثم صار عزيمة، فالتزموا بالعزيمة فقط لشدة ما هم فيه. التزم حذيفة رضي الله عنه بالعزيمة لشدة ما هم فيه، وانصرف الأحزاب في تلك الليلة مع الشدة الهائلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزونا. 3 سنوات وكانت مكة قد فتحت، 5 سنوات وكان 100,000 من الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، 10 سنوات من هذا التاريخ وكانت بلاد الفرس كلها وكنوز كسرى وكنوز قيصر وبلاد الشام ومصر قد فتحت وصارت في أيدي المسلمين. سبحان الله. فالبلاء يأتي وينقشع بأمر الله سبحانه وتعالى، كما انقشع عن أيوب عليه السلام في لحظة بقدرة الله سبحانه وتعالى. فعلى العبد أن يتعلق بقدرة الله عز وجل ويتضرع إلى الله، ولا يستبطئ الإجابة ولا يستعجل نزول الفرج، لا يستعجل، يفوض أمره إلى الله. الله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: فلا تعجل عليهم، فلا تعجل عليهم. وهذا أمر يقع كثيرا في النفس، يقول: أريد أمرا عاجلا، أريد أن ينتقم الله من هؤلاء الأعداء الآن، أريد أن يزول المرض الآن، أريد أن أغنى الآن، أريد أن ينفرج الكرب الآن. لا تكن كذلك، هذا العجول الذي لا يحب الله سبحانه وتعالى. المؤمن أكثر أدبا مع ربه سبحانه وتعالى من ذلك، هو يتأدب مع ربه سبحانه ولا يستعجل. قال عز وجل: ولا تستعجل لهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب للعبد ما لم يستعجل. إذن الاستعجال من موانع إجابة الدعاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كروبات المسلمين في كل مكان. ومن فوائد هذه القصة أن الشيطان قد يتسلط على بدن الإنسان وماله وولده، يبقى مستعجل، هو ماله هو إيه اللي دومهم اليوم أو غدا ده، يبقى يعني على الأقل سوء أدب، وكفاية ورغم دمر اليهود تدمير، لكن اليوم تمالك أنت. هو الإنسان، هو ربنا أعلم بعباده سبحانه وتعالى، يريد أن يستخرج عبوديات من عبوديات عباده المؤمنين، من تضرعهم إلى الله، من صبرهم، من احتسابهم، من تألمهم. الألم هذا له ثواب عند الله عز وجل، كما قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. يعني الألم مع الرجاء يحبه الله سبحانه وتعالى، يحب الله الرجاء مع الألم، الرجاء مع عدم الألم ده الأمر الطبيعي، لكن تكون متألم وترجو رحمة الله وانت مستمر على صبرك، يعني هذا مما يحب يضاعف ثواب العبودية في هذا المقام، وهذا مما يجلو الإيمان. الإيمان انت بالظبط كده ساعات الحاجة بتصدي تجليها ازاي، بتقعد ايه تصنفر فيها، مش كده؟ الصنفرة دي بالتأكيد بتذهب ببعض أجزاء هذه الايه هذه المادة، الصنفرة دي بتخلي أجزاء منها تتآكل شوية بس، عشان ايه؟ بتبقى مؤلمة بالضبط. لو هي في جسم الإنسان، وساعات في حاجات في الطب بتتصنفر فعلا، يعني يعملوها لغاية ما ايه يبردوها كويس، بتبقى مؤلمة بس عشان ما مصلحة الايه العضو انها تبقى كده. احيانا تبقى في خلايا ميتة كتير وخلايا حية، يقعدوا ينظفوها توجع بس ينظفها عشان ايه تلحم بعد كده بإذن الله تبارك وتعالى. ما هو ده اهو ربنا عز وجل له حكمته. فالعبودية اثناء البلاء دي عبودية يحبها الله ومضاعفة، وتجلو الإيمان، تخلي الإيمان ينور كده وتجعله يتضح ويظهر. فليه نقول النهاردة ولا بكرة؟ وبعدين الله أعلم، ده لو اليهود اتهلكوا النهاردة يمكن نتيجة الأمراض الموجودة لسه ما تعالجتش الناس يأكلوا بعضهم بعد كده والعياذ بالله، ويقتل بعضهم بعضا بدل من اليهود اللي يقتلوهم. وهم دلوقتي اليهود بيقتلوهم مما ياخدوا ثواب، يمكن بكرة لو ان هم تمكنوا يقتلوا بعضهم والعياذ بالله، ويتسلط عليهم من هم من جلدتهم يتكلمون بألسنتهم يقوموا يفسدوا في الأرض فساد أشد من فساد اليهود، وده والله حاصل في التاريخ. يبقى يوم الناس تضل بقى وهي فاكرة نفسها على هدى، ويتبعوا الباطل وهم فاكرون نفسهم بيتبعوا الحق، ويحاربوا الدين وهم فاكرين نفسهم بيحاربوا من أجل الدين، ده بلاء أشد. ويبقى الناس كلها قطعان أغنام تسير في الضلال والعدو فاكر نفسها على الهدى. دلوقتي لما يكون العدو ظاهر كده كل الناس هتقول على العدو الواحد نتجه. المهم في هذا في فوائد هذه القصة أن الشيطان قد يتسلط على بدن الإنسان وماله وولده، ربما يتسبب في موتهم، لأنه يمكن أن يمرض الإنسان، وهذا أمر كما يفعله العدو الإنسي، وأنه ممكن يصيب الإنسان بجرح وربما بقتل وربما بمرض يمرضه، زي ما الأعداء مثلا يسلطوا على الأمة أنواع من الأشياء الممرضة التي تؤدي إلى وجود الأمراض، يفتحوا عليهم مجاري، يدوهم إشعاعات، يعملوا أشياء مضرة في الأكل والشرب ونحو ذلك. ممكن يتسلط العدو البشري بذلك، والعدو الجني يمكن أن يتسلط أيضا بمثل ذلك. وفي هذا يدل يعني في هذه الآيات أني مستني الشيطان بنصب وعذاب، ما يدل على أن بعض الأمراض أصلها من الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المستحاضة إنها ركضة من الشيطان، الركضة ضربة بيضرب في رحمها ويمكن أن يؤدي إلى سقوط الولد وعدم الحمل ونحو ذلك، ولكن لا يلجأ إلى غير الله سبحانه وتعالى في علاج ذلك، وإنما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وما أمكن من علاج الأسباب المادية أيضا، لأن ده سبب مادي. وفي الحديث أن الطاعون أخذ أعدائكم من الجن، وهذا عن طريق هذه الميكروبات المعروفة، الآن يمكن أن يكون الشيطان هو الذي ينقلها، والجن يعني يمكنه الطير في الهواء وحمل الأعيان، كما حمل قال العفريت من الجن قال أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، إذن ده كان قادر على حمل عرش، وأنه يدخل إلى الحجرة المغلقة ويأتي به، لأنه لم يذكر الله سبحانه وتعالى وكانوا قوم مشركين، فإذا كان قادرا على ذلك فلا مانع أن يكون قادرا على حمل الميكروبات الصغيرة الكائنات الصغيرة التي تؤدي إلى حصول المرض. وأخذ الأسباب في علاجها المادية أيضا ليس بممتنع، لأنه كان سببا، هذا المرض كان سببه ما فعله الشيطان من خلال وسائل معينة يمكن أن نمنعه من وسائل. ولذلك هناك بعض الأمراض التي هي وسوسة ونحو ذلك يمكن أن تعالج بالأسباب المادية أيضا بالعقاقير ونحوها، لا مانع من ذلك، ولا يقال هذا أمر ممتنع لأنه أمر مثلا نفساني أو أمر من الجن أو لمس من الجن أو نحو ذلك، هذا الأمر وارد أن يعالج بالأدوية كما أنه وارد أن يعالج بالأدعية والرقى الشرعية المشروعة. وأعظم ذلك وأهم دعاء المبتلى نفسه، فإن المبتلى إذا دعا الله سبحانه وتعالى كان ذلك أرجى لقبول دعائه وشفائه من ذلك المرض. وأولى به أن لا يسأل الناس الدعاء ولا غير ذلك، أولى به إذا في أمر الدعاء خصوصا أن يسأل ربه مباشرة، وأن لا يسترقي ليكون أكمل في التوكل على الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتضيرون وعلى ربهم يتوكلون. فإذا الشيطان يمكن أن يتسلط على بدن الأولياء، بل بدن الأنبياء وأولادهم وأموالهم. ومن هنا نقول أن من ينكر سحر النبي صلى الله عليه وسلم من قبل عبيد بن الأعصم اليهودي يعني كان على باطل وبذعة، إذ كذب بالحديث الصحيحة بزعم أن هذا مما لا يجوز على الأنبياء. وفي القرآن مثله، كما قال السلف رضوان الله عليهم: ما من صاحب بدعة يرد أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفي القرآن ما يرد بدعته. فالذين ينكرون سحر النبي صلى الله عليه وسلم بزعم أن هذا لا يجوز على الأنبياء، نقول القرآن أثبت على أيوب عليه السلام أن الشيطان تسلط الشيطان إيه؟ على بدني، أن الشيطان قد مسه بنصب وعذاب. والنصب والنصب معنى التعب والألم والعذاب، عذبه يعني كان بلاء شديدا. وهذا الألم بأنواعه المختلفة، سواء كان متعلق بالبدن أو متعلق بالمال. أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، وهذا يدل على مشروعية يعني التبرك بما كان من عند الله سبحانه وتعالى وما أنبعه الله عز وجل لأنبيائه، كيعني هذا الماء الذي كان بركة على أيوب عليه السلام. ونحن لا نعلم أين هذه العين، وإن كنا نعرف مثيلا لها أو أفضل منها، بل هي أفضل منها بلا شك، وهي ماء زمزم التي أنبعها الله عز وجل لإسماعيل، وهي مباركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها طعام طعم وشفاء سقم، إنها مباركة. ولذلك فهذا يعني مما يستشفى به بإذن الله بالاغتسال والشرب، وزمزم يغتسل بها وتشرب، كما في حديث شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما غسل قلبه بماء زمزم. وفي وهب الله سبحانه وتعالى، هبة الله عز وجل لأيوب أهله ومثلهم معهم، دليل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن يعني القدر الذي يرفعه الله عز وجل يرفع الله عز وجل عبده له بصبره يعني أكثر مما كان عليه قبل البلاء. ذلك عاقبة الصبر وعاقبة التوكل وعاقبة الدعاء والرضا بالله سبحانه وتعالى. وذلك يقتضي منا الإيمان برحمة الله الواسعة، رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، تذكر لأصحاب العقول فلا ييأسوا إذا أصابهم البلاء، ولا يعني يستبعدوا رحمة الله، ولا يستعجلوا إجابة الدعاء، بل يصبروا كما صبر الأنبياء. وأما في الأمر بالوفاء باليمين بضرب امرأته بالشمراخ، وهو عثكول النخل الذي يكون فيه 100 يعني عود، فضربها الضغث هو الحزمة، فأخذ حزمة فيها 100 عود وضربها ضربة واحدة أجزأت. وذلك أنه لم يكن شرع لبني إسرائيل، لكل الأنبياء يعني من بني إسرائيل، كفارة اليمين. والله عز وجل خفف عن هذه الأمة تخفيفا عظيما، رحمة بها وتيسيرا لها، بما شرع من كفارة اليمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. قال الله عز وجل: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قال الله سبحانه وتعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وقد قال بعض العلماء بهذا في بعض المواطن، إذا حينما مثلا يعني يقولون بمواطن ليس فيها كفارة، أو على بعض المذاهب ليس فيها كفارة، كمن علق طلاق امرأته مثلا بشيء إن لم يضربها، فعلى قول الجمهور لا يرون في ذلك كفارة، بل يرونه معلقا، فقال بعضهم بأنه يعني يفعل مثل ما فعل أيوب عليه السلام. وفي أيضا ضربي أو جلدي من وجب عليه الحد جلدات معينة 100 أو 80 أو 40 وهو لا يتحمل ذلك بل يعلم أنه يموت لشدة مرضه، أنه يؤخذ أيضا هذا الشمراخ ويضرب به ضربة واحدة فتجزي في شريعتنا على قول بعض أهل العلم، ورجح ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بقصص القرآن العظيم، وأن ينفعنا بالقرآن كله، وأن يجعلنا من أهله، وأن يرحمنا، وأن يفرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وأن يرفع الظلم عن المظلومين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا واسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شكرين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين منيبين. تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وأجب دعوتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم قلوبنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك اليقين والعافية. اللهم عاف عبادك المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم نجي المسلمين في فلسطين، اللهم نجي المسلمين في الشيشان وفي كشمير. اللهم انصرنا على من بغى علينا. أقول قولي هذا واستغفر الله. عليكم السلام ورحمة الله. نظام المعاش المبكر يعطي المتقاعد مبلغا من المال ومعاش جنيهات قليلة، هل يجوز وضع المال في البنك وأخذ الأرباح لنتعيش منه، مع العلم أن المتقاعد لا يستطيع العمل لكبر سنه، عدم استطاعته عمل مشروع بمبلغ المتقاعد، مبلغ التقاعد؟ والله يعني إذا كان مضطرا فيضعها في بنك إسلامي وتصدق على الأقل بثلث الربح، والله المستعان. الفتوى الخاصة بجواز الزواج بنية الطلاق دون تحديد المدة يعني قد نقلت عن شيخ الإسلام تيمية وعن الشيخ ابن باز وغيرهم. هو الجمهور طبعا يرون أنه طالما لم ينص على ذلك في العقد فإن ذلك لا يضر، لكن فعلا هذا الأمر مع النية في ذلك أشبه بنكاح المتعة، فكلام الأوزاعي فيها كلام يعني قوي في الحقيقة، والمقاصد معتبرة والله أعلى وأعلم. ومسألة الطلاق في المجتمعات الغربية أو أن استعمال هذا الأمر في المجتمعات الغربية الذي نراه حسم هذا الباب منعا لمسألة نكاح المتعة من أصلها، فالذي يعني نراه يعني أحوط للدين أن لا يفعل الإنسان ذلك، وأن لا يتزوج بنية الطلاق، وأن لا يتزوج بنية أنه يقضي مدة ثم ينصرف. هذا أمر ربما يترتب عليه من الفتن ما الله أعلم به. على أي حال جمهور العلماء يرون أن الزواج يكون صحيحا في هذه الحالة. هل الخلاف بين الصوفية والسلفية في التسمية أم في المعتقدات؟ لا شك هي طبعا قضية التسمية أهون القضايا، ولا شك أن اسم الصوفية ليس اسما شرعيا، لم يرد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني هو أما اسم السلفية فهو يشير إلى معنى حسن، الصوفية على أصح الأقوال يرجع إلى ملبس الصوف خشونة، وهذا في حقيقته في أصله نوع من البدعة. أما الأقوال الأخرى أنه من باب الصفاء أو القلب صفى ورمى الدنيا خلف القفا وتخلق بأخلاق المصطفى، هذا كلام مما يعني يقال لجذب الناس إلى هذا المنهج. أما أنه فعلا ليس، لأنه لو كان من باب الصفاء لكان اسمه صفوي وليس صوفي، ولو كان من الصفة لكان صفي، لكانت النسبة صفي. أما صوفي فهي نسبة إلى الصوف، ويقال أنها نسبة إلى صوفيا وهي الحكمة، كلمة يونانية بمعنى الحكمة. التسمية دي بنقول أهون الأشياء، واسم السلفية بيقول يشير إلى معنى وهو اتباع السلف رضوان الله تبارك تعالى عليهم، فهي يشير إلى معنى حسن. أما الصوفية لو كان يعني يشير إلى مسألة لبس الصوف فهي مسألة فيها بدعة، وبالتالي لو التعبد بلبس نوع معين من الثياب لا يلبس غيره، أو كانوا لا يلبسون غيره تخشنا، والنبي صلى الله عليه وسلم لبس أنواع الملابس. أما قضية المعتقدات فمع متأخري الصوفية، يعني نقصد بذلك أن الصوفية مرت بمرحلتين، مرحلة فيها الصوفية التي إنما يؤخذ عليها أشياء من البدع المتقدمين من ممن تكلم في أحوال القلوب واهتم بالعبادات، وأقصى ما يؤخذ عليه أنواع من البدع العملية التي قد تكون من باب البدع الإضافية، وهو أن يرتب أمور معينة من العبادات لم يرد بها ترتيب. يعني على سبيل المثال هو المثال اللي ضربه، هو بيقول درس في الفقه درس في التفسير نختم الجلسة بلا إله إلا الله 15 مرة مثلا، وسبحان الله 33 الحمد لله 33 والله 34، ما خطأ في هذا المنهج؟ بيقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ختمش الدروس بذلك مثلا، ولا إن احنا هنحدد أرقام وعبادات، يقول لك فلان الفلاني كان يصلي في اليوم 400 ركعة، يقول هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني مما يؤدي إلى عدم الخشوع في الصلاة مثلا. وهذا دي مرحلة أولى، وكما ذكرت الخلاف هؤلاء في الحقيقة الانتفاع بكلامهم الطيب كثير، والخلاف معهم في أمور معينة يعني لا يقدح في ولا يعني كون الكثير منهم من أئمة السنة في الجملة حتى وإن أخطأوا، وكون الإنسان يعني يكون عنده أخطاء لا يلغي ولايته لله عز وجل لمجرد وجود الخطأ إذا كان هو مجتهدا فيها، وإذا كان هو يعني معذورا في بذل الجهد في معرفة الحق ولم يصل إليه، ففضلا عما كان من مسائل خلافية بين العلماء. لكن المتأخرين من الصوفية عندما المرحلة الثانية للصوفية الفلسفية التي يعني حدثت على يد الكثيرين من الوافدين ممن تأثروا بالفكر الباطني والفلسفة غير الإسلامية بالمرة، وخصوصا الباطنية والمسمى بالدولة الفاطمية التي هي ليست فاطمية، الفاطمة رضي الله عنها منهم براء. فهذا الأمر الذي بدأ فيه فساد الاعتقاد في قضايا الأسماء والصفات وقضايا القضاء والقدر وقضايا النبوات وقضايا الولاية وقضايا الطرق والمقامات التي توصل إلى الله عز وجل، وهذا له مقام طويل في التفصيل في ذلك، أدى إلى دخول العقائد الفاسدة التي يصل كثير منها إلى الكفر. ففي قضايا التوحيد قضية وحدة الوجود، وهذا أمر انتشر بكثرة لدى المتأخرين، بل يكاد يكون في أشعارهم من أنواع الكفر البواح لا خفاء فيه ولا يشك في كفره مسلم، والعياذ بالله. في أشعار ابن الفارض مثلا يعني من أنواع الكفر البواح ما لا خفاء فيه، وكذا أشعار ابن عربي وغيرهم من كبار أئمتهم، وكتبوا ذلك في كتب التفسير، وإن كان المتأخرون يزعمون أن لها أنها رموز لمعاني معينة، وهذا كلام فاسد، فإنه لا يجوز ولا يعني يصح بحال أن يعبر بالكفر عن الإيمان، لا التعبير بالكفر عن الإيمان كفر، وذلك أنه نطق به مختارا مخالفا للمعلوم من الدين بالضرورة من شهادة أن لا إله إلا الله التي هي أصل الدين. وأما في قضايا القضاء والقدر وقضاء الإيمان باليوم الآخر ونحو ذلك فحدث عن الانحراف الهائل الميل إلى الجبر إلى استحلال المعاصي لا إلى رؤية المعاصي طاعات وكرامات، وهذا شر من الاستحلال الذي هو كفر والعياذ بالله. ومن رؤية أن الآخرة ليست إلا تفاوتا في أنواع يعني المصائر التي في النهاية لذات، وليس هناك جنة ولا نار بالمعنى المعروف لدى المسلمين، بل كما يقول ابن عربي سمي عذابا من عذوبة طعمه، ولهم نعيم عن نعيم الجنان موين، لم يعد لوعيد الحق حق عين تعاين، يعني لم يعد للوعيد للنار، ليس هناك وعيد، لم يعد إلا هناك الوعد فقط، وسمي عذابا من عذوبة طعمه، وذلك أن طبيعته من قلبة إلى طبيعة نارية تتلذذ بالنار. هذا منافي لعقائد أهل الإسلام بل ولليهود والنصارى، فكيف يعني هذا شر من اعتقاد اليهود والنصارى؟ الصوفية الفلسفية مرحلة تالية ودخلت في قضية الغلو بعد ذلك، غلو الغلو في الأولياء والصالحين ومن ليسوا صالحين، فهو يعني دخل فيها من يعتقد أن الله جعل هناك من ينفع يضر معه والعياذ بالله. فمن يعتقد أن الله وحده هو النافع الضار ولم يعتقد أن الشيخ هو النافع الضار، هذا ليس بخطأ قطعا، هذا هو الواجب الاعتقاد، ويجب على المسلم أن يكون كذلك. ومن كان هكذا فيعني إنما يأخذ مثلا من التصوف القدر الأول القديم فقط اللي هو المفيد، ويبتعد عن الصوفية الفلسفية التي ذكرت عقائدها، ويتبرأ ولابد أن يتبرأ من كل الشركيات والضلالات المولودة في يعني عقائدهم وكتبهم، فالأمر سوف يكون يعني يبقى التسمية ويبقى البدع الإضافية فقط. ما لهم؟ عايزين نعرفهم؟ عندهم هم الإخوان بيقولوا نحن دعوة سلفية وحقيقة صوفية. الإخوان المسلمين منهج خلاصته أنا بيجمع ما بين المتناقضات بزعم التقريب بين هذه الفرق. هو نشأ المنهج ده في مرحلة اشتد فيها الخلاف بين المناهج الإسلامية المتعددة، فالأستاذ حسن البنا رحمه الله كان بيكره الخلاف فحاول التوسط بين كل الفرق، بين السلف والخلف في قضية الأسماء والصفات، حاول يقرب الاثنين ويحاول يقرب بين السنة والشيعة، أقرب من السلفية والصوفية. وهو الواجب على الإنسان ليس كذلك، الواجب على الإنسان إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه وإنه ما يأش منكم فإيه فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بيه مش إن إحنا نتوسط بين السنة وبين البدعة، إننا نتمسك بالسنة لأن هو ده الوسط في الحقيقة. فده الخلاف مع منهج الإخوان. الإخوان بيحاول يقفوا في النص في كل حاجة، اللي وقفه في النص دي بتحاجة على الإنسان كل شوية ينحرف، لأن النهاردة وقف في النص ما بين السنة والشيعة، النص بقى التاني بعد كده يبقى الناحية دي، وبعد كده هو في النص دلوقتي هيبقى في طرف ويقف في النص كمان مرة، هيفضل لغاية ما ايه ما يصل إلى أشد أنواع البدع والعياذ بالله. ربما البعض فعلا وصل أن يقف في النص بين الإسلام والنصراني، بين الإسلام والعلمانية، بين الإسلام والاشتراكية، ده أنواع كتيرة جدا من جراء المنهج المنحرف ده اللي هو ما تمسكش بالسنة عند اختلاف الأمة، لا تمسك بالقاعدة الذهبية التي هي في الحقيقة صفيحية اللي هي يعذر بعضنا بعضا فيما اتفقنا فيه ونجتمع في نتفق ما نجتمع فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. صدت والله صدت وليس الذهبية، هذه قاعدة تكون ذهبية فيما وسع السلف، يبقى ما لا يخالف البينات يبقى يسعنا ما وسع السلف، زي ما الصحابة اختلفوا وما في حدود الاختلاف دي ما لا يخالف البينات يبقى خلاص يبقى يسعنا في ذلك. أما نطبق القاعدة دي مع ما يصادم النصوص الصريحة ونقول يسعنا ما يعذر وضعنا فيما اختلفنا فيه، حتى تقول لي على الشيعة الضلال يسب الصحابة رضي الله عنهم ويغالوا في الأئمة يرفعون فوق منزلة الأنبياء ويعتقدون فيهم الضر والنفع، والصوفية كذلك كما ذكرت لهم نصيب من ذلك، ونقول يعذر بعضنا في بعضنا فيما اختلفنا فيه؟ ما ينفعش. نقول ربنا عز وجل قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف، كما قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسيره. فنحن يلزمنا أن نتبع البينات، نص من كتاب أو سنة أو إجماع قديم للسلف أو قياس جلي على ذلك يبقى لا يجوز مخالفته. ما ينفعش أن نقول بقى أي مسألة خلافية تعالوا نسيب الخلافات على جنب ونقعد نتفق دلوقتي، ما أنت بعد شوية تختلف معاه، وهو في فطرة البشر في الاختلاف لازم يكون في مرجع عند الاختلاف، مش المرجع عند الاختلاف أن احنا تعالوا نسيب الخلافات، لأن مش أي ودي النبرة الموجودة تعالوا نسيب الخلافات في كل حاجة، عايزين نسيب الخلافات، مش احنا بنقول احنا مش احنا اللي صنعنا الخلافات ولا بنحيي الخلافات ولا رغبتنا في احياء الخلافات، ولكن ان احنا نسيب الخلافات يعني نجتمع على حاجه نجتمع واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قبل ما ربنا ينهانا عن التفرق امرنا بالايه؟ بالاعتصام بحبل. ايه الحبل ده؟ الواصل ما بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى كتاب الله ووحي المنزل من عندي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الكلام ده ما ينفعش نيجي واحد يطعن لنا في كتاب والسنة ونقوله ماله ده، معلش ده برضو رغبته في نصرة الاسلام. وده واحد زي ما قلنا يطعن في كل تراث المسلمين مثلا من الاحاديث الصحيحة الثابتة ونقوله ماله برضو، معلش ده له فقه ومنهجه والعياذ بالله، فضلا عن أمور العقائد والعياذ بالله. ان واحد يشرك بالله ويتخذ القبور مساجد، يعني يجعل يذبح لها وينذر لها ويطوف بها، ونقوله ماله وما نروح نحضر معاهم مثلا؟ لا، ده هذا الامر لابد ان يعني يكون بينا في هذه المسألة. قولوا قبل هذا، استغفر الله.